أردت أن يقوم كل يعني كل واحد بذكر فوائد من تصويرها أو مشهدها، هل لكم طاقة بذلك؟ نعم، يعني مثلا واحد يأخذ القصة من حين خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن أوى إلى الصخرة وفرق، ثم من ركوبه مع الخضر السفينة وما جرى من الخضر على السفينة وما كان وبيان السبب في ذلك، ثم الغلام، ثم الجدار، يعني أربعة، كل واحد يأخذ موضوع. طيب الاسم عبد الله، عبد الله بن علي. موسى عليه الصلاة والسلام كان، لا مو بالآن، اكتبها الآن. اي اكتبها الآن. طيب من احمد؟ طيب الاخ علي، علي بطين. طيب بقى الرابع. نعم، من؟ محمد الهام. طيب الأول وش تاخذ من أين إلى أين؟ إلى هذا القصة. ها؟ أين؟ زين، اللي بعدها بقى خامس. ها؟ اللي بعدها الجدار وقصة من عاد يقيدهم، لأن ما ندري، خاف ننسى. ها؟ أنت قيدت الآن؟ الحمد لله. طيب ثم قال الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين، أسأل لكم أنتم. طيب إيش؟ هذه للباحث، خلها للباحث. ها؟ حما هذه للباحث. من سليم؟ ها؟ كل القصة ولا بابا؟ أعلم من الخضر وأبطر من الخضر وفيهم الله سبحانه وتعالى من أول العزم خمسة. نعم، لو كان قصة سابت يمن ضربنا في القصة، ولا قصة يعني ضربنا معنى القصة، وإنها امتحان لموسى وامتحان لموسى كما نسبة منه من كلامه، والخضر طاطل على الله على شيء وعلى قتل الغلام، خرق السكينة منزله الغيب، شيء هذا الاخر هين خلص فيها قتل الغنام والجدار، شيء يعني اكبر ما يكون مساله الغيب، والغيب ما يعلم الله. هي هذا اطرحه الله عليه، اطرحه الله عليه، والله عز وجل قد يطلع بعض الاولياء على الغيب. هي نعم، ولو كان افضل منه، قد يغيب عن موسى شيء ويتضح لغيره، مثل الآن يوجد مثل الفضائل في الصحابة، لبعض الصحابة فضل لم يحصل لأبي بكر ولا لعمر. لا ما يدل على هذا، لا يدل على أنه نبي، بل رجل صالح، حتى كل صالح فإن الله تعالى قد رحم، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، كل عبد صالح فهو مرحوم. نعم، لا هو أقرب ما يكون لو قلنا به وعلمناه من لدنا علم، ولعد الرحمة لكل أحد.